لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم على شرائط وجوب الحج وأنها سبعة أشياء، أولها الإسلام. قبل أن لما يجتمع الناس إن شاء الله، أخذنا أول شرط من شروط وجوب الحج وهو الإسلام، فعرفت أنه لا يجب وجوب مطالبة على الكافر الأصلي، ويجب على المرتد بأن يقال له أسلم وحج، خلاصة ما هنالك. ثم الشرط الثاني من شروط وجوب الحج قال: والبلوغ والعقل والحرية، فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك. ووجود الزاد وأوعيته إن احتاج إليها، وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة. ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المسك، ووجود الراحلة التي تصلح له بشراء أو استئجار، هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، سواء قدر على المشي أم لا. فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لزمه الحج بلا راحلة. ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق به. قال: وتخلية الطريق، والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظنا بحسب ما يليق بكل مكان. فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج. وقوله: وإن كان المسير ثابت في بعض النسخ، والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج، فإن أمكن إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج للضرر. فقال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح نفعنا بعلومهم في الدارين. قوله: والبلوغ، الشرط الثاني من شروط وشرائط وجوب الحج البلوغ. إذن مفهوم المخالفة أن غير البالغ لا يجب عليه الحج. قال: فلا يجب على الصبي، يعني حتى لو كان مميزا. العلة: قال: لعدم تكليفه. ويثاب على حجه، لو حج يثاب عليه صغيرا كان مميزا كان أو لا. ويثاب على حجه ثواب النفس لوقوعه له نفلا. لما عرفت أنه لا يجب عليه الحج، وعرفت أنه إذا حج يثاب عليه، فهذا الثواب لا يقل ثواب فرض بل ثواب نفل. قوله: والعقل، الشرط الثالث العقل، فلا يجب على المجنون اللي هو مفهوم المخالفة فاقد العقل. العلة: قال: لعدم تكليفه كالصبي. فالصبي أيضا فاقد للعقل الكامل، صبي فاقد للعقل الكامل، يعني لا تستغرب هذا القياس، القياس واضح وصحيح، لأن قياس المجنون على الصبي هو في عدم العقل الكامل في كل، فالصبي عنده عقل لكنه غير كامل. ويفترض أن الكمال يحصل بحصول البلوغ، لأنه يتصور أو يشعر بما بقي من حواسه وبواطنه، وهو موضوع الجنس، هذا يبدأ في الشعور به عند البلوغ، فبذا يكتمل له عقله، يكتمل له تفكيره وأحاسيسه. الشرط الرابع الحرية. قال: قوله: والحرية، أي الكاملة. مفهوم المخالفة: فلا يجب على من فيه رق ولو مبعضا، يعني ولو مبعضا، يبقى نعرف مبعضا ايه؟ مع اسمها، ما اسمها المقدر؟ ولو كان الرقيق، ولو كان الرقيق او العبد مبعضا، يعني العبد هيبقى ذكر، لكن هو بيتكلم عن الرقيق ليشمل الذكر والانثى. على كل حال صح، كما قالت رقيقة، ولو كان مبعضا مبعضا الخبر لكان المحذوف مع اسمها، ويكسر حذف كان بعد إن ولو الشرطيتين. فالنظم يقول وبعد لو وإن كثيرا ذا اشتهر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يكسر حذف كان بعد إن ولو الشرطيتين كثيرا. على كل حال، إذن الحرية مقصود بها الكاملة، ليخرج أيضا المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. كيف يتطور المبعض بعضه حر وبعضه عبد يا سيد محمد بن زياد؟ كيف يتطور هذا المبعض أن بعضه حر وبعضه رقيق؟ أن يكاتبه يعني؟ نعم؟ يعني الصورة الأولى ديت انتقلنا منها إلى الصورة الثانية، أما الصورة الأولى فخطأ، لأن هذا يسمى بالمكاتب، والمكاتب نصهم أن المكاتب عبد ما بقي نجم، يعني مش هو لو سدد بعض النجوم هو لازال عبدا، لو سدد معظم النجوم هو لازال عبدا، لو سدد كل النجوم تحرر، عبد حتى يسددك جميع النجوم، هذا هو المبعض. لكن هذا هو المكاتب. أما المبعض الصورة الثانية بقى مشتركا، يعني يكون مشتركا بين اثنين فأكثر، ثم يعتقه ولا يعتقه، يعتقه ولا يعتقه، من أعتق إلى يعتق، ثم يعتقه بعض الأسياد، ثم انت موافق على كل حاجة. ما غلط برضو ده غلط، نفس الصورة غلط، بتوافقوا على الغلط، سياستك بتوافقوا على الغلط. طيب هو مشترك بين مجموعة من الأسياد، ثم اعتقوا بعضهم ولم يعتقه البعض الآخر في مكان هنا. تفضل عشان نعرف نضربك هنا حتى تطالك يدي يعني. أيوة يا سيد الحبيب، هو إذا اعتقه سيد وجب أن يعتق على هذا السيد الجزء الباقي، يعني لا يخير الآخر اعتق أو لا تعتق. يعني لو أنا وأنت نمتلك عبدا، وأنا حررت جزئي أو نصيبي أو شركي أو شقي، لا تخير أنت تعتق أو لا تعتق، يجب، هذا من تشوف الشارع إلى العتق، يجب أن يعتق بالجزء الثاني. نقول لك أعتق يا محمد يا ابن زياد الجزء الثاني، جزءك أعتقه وجوبا فرضا قسرا عليك، فإن رفضت أعتقه أنا من مالي وأصير كله لي. كله لي بمعنى إيه؟ يعني ولاؤه لي، وأصير حرا خلاص. لكن لو كنت أنت جدت بنطفك وشقك لصار محررا وولاؤه منقسما بيني وبينك، والولاء هذا بينفع في حالة الميراث، عندما يموت بلا قريب ولا عاصب يرثه أولياؤه بالعتاقة اللي هو أنا وحضرتك، فيقسم بيني وبينك بحسب نصيب كل منا. لكن لو تأتك لم تجد بهذا أو ليس معك ما السيارة اللي عندك بعتها وليس معك مال، فخلاص من أعتقه أنا، أعتقه أنا ويصير كله لي بالولاء. طيب أنا ليس معي مال، أنا خلاص فعلت الذي علي وليس معي مال أعتق به هذا الشخص، اشتري به الشخص، يعني أعطيك المال وأعتقه، فيقوم ويبقى ينادى في الناس حد يشتري هذا العبد، لم يشتري هذا ليس على الوجوب، فإذا لم يفعل أحد ولا لم يكن أحد موجودا ولا لم يكن متاحا لأي سبب من الأسباب، يبقى مبعضا، يبقى بعضه حر اللي هو الجزء الذي حررته أنا، بعضه عبد اللي هو حضرتك لم تستطع أن تحرره. فهذه هي الصورة للقضية، قد تكون في النصف وقد تكون في أكثر وقد تكون في الأقل. طيب فبيقول والحرية أي الكاملة فلا يجب على من فيه رق ولا مباعضا. لماذا؟ قال لأن منافعه مستحقة لسيده، وفي إيجاب الحج عليه على الرقيق هذا المباعض أو الخالص إضرار بسيده، فليس مستطيعا، يعني لا يحكم عليه بأنه مستطيع لأنه مملوك لسيده. ولو أوجب الشرع، شوف الكلام، لو أوجبنا يعني لو أوجب الشرع عليه ذلك لا حصل التناقض، لا قلنا لسيده أنت سيد وفي نفس الوقت ليس سيدا. ضرورة السيادة أن يكون له سلطة وسيطرة وهيمنة على هذا الشخص هذا الرقيق، فإذا أوجبنا عليه الحد فقد سلبناه ذلك. بالتالي السؤال بقى الذي كانت طرحته إحدى الأخوات هنا قبل درس أو درسين، وقالت لو نذر هذا الرقيق أن يحج هو ليس مستطيعا، باب أولى إذا كان الفريضة الله تعالى لم يوجب عليه، فكيف هو أوجب على نفسه؟ باب أولى أنه لا يستطيع أن يوجب على نفسه ذلك. لو نذر بمعنى أنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه الشرع الشريف لا يلزمه، فهو غير مستطيع لأن هذا يتعارض مع حقوق السيد. فإذا عتق في يوم من الدهر له أن يذهب ويحج، مش له، لا يجب عليه أن يذهب ويحج إيفاء بنذره، لكن طالما هو تحت سيطرة السيد ولم يتحرر من العبودية يبقى لا يجب عليه إيفاء هذا النذر وليس مستطيعا. وكذلك المرأة لا تستطيع أن تخرج من تحت زوجها بعد ما حجت فريضة الإسلام وتقول لزوجها عن إذنك سأذهب للحج، أو حتى بلا إذن لأني نظرت على نفسي، لا توجب على نفسها لأن هذا يضيع حق السيد، حق الزوج عفوا، حق الزوج أهمل لما كانت فريضة الإسلام وحجة الإسلام، لكن لو كان أكثر من ذلك لا تفعل إلا إذا الله تعالى أراحها من زوجها وتحررت منه وإيه ومات مثلا أو طلقها، فتذهب فتأتي بما تشاء من حج أو كذا مع محرم لها على الشروط المعروفة. في أي سؤال؟ قال والعقد الشرط الخامس، عفوا احنا انتهينا من الحرية. قال فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك، اي ولا العمرة ايضا، كام واحدة هنا. قال وهو تفريع على مفاهيم الشروط المتقدمة اجمالا وقد علمته تفصيلا، اي متصف بضد ذلك، ضد ذلك العكس، الاسلام يبقى الكافر، البلوغ يبقى غير البالغ، وهكذا الى اخره. هذا اجمال في مفاهيم المخالفة. وقوله على المتصف بضد ذلك أي المذكور من الإسلام وضده الكفر والبلوغ وضده الصبا والعقل وضده الجنون والحرية وضدها الرق. ووجود الذات شرط آخر، وجود الذات ما معنى الذات؟ قال أي ما يتزود به قدر ما يكفيه لكلفة ذهابه لمكة ورجوعه إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل وعشيرة. الكلام كله على مكة المكرمة ولا كلام على المدينة المنورة، رغم أنها على شرفها وشرف الزيارة إلا أنها ليست من واجبات الحج، فالكلام كله على الاستطاعة للذهاب إلى البيت الحرام وما حوله من عرفة. أي ما يتزود به قدر ما يكفيه لكلفة ذهابه لمكة ورجوعه إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل وعشيرة. فيه الضمير يعود على إيه؟ نجم الدين، الوطن، أحسنت، فتح الله عليه. يبقى بغض النظر هو عنده أهل وعشيرة في هذا الوطن أو لا، يعني ربما يقول قائل مثلا طيب يعني لماذا يرجع الى وطني ليس له اهل وعشيره؟ خلاص انه يبقى يكلف الحج ويفرض عليه الحج اذا كان يعني يذهب الى مكه ويبقى في مكه بقى يعيش في مكه. ليه؟ ولا عشان يحج حجه الاسلام. هو ليس له اهل ولا عشيره في وطني. لا، الشريعه ارحم من هذا، ان تحرمه من وطني حتى ولو لم يكن له فيه اهل وعشيره. فمش مقصود خصوص العبادات على حساب عواطف الناس ونشأة الناس واعتيادات الناس، بل الوطن فيه اعتياد وفيه ألفة يفقدها الشخص حتى لو لم يكن له فيه أهل وعشيرة. إذن هذا مراعاة من الشريعة المطهرة لمشاعر الناس وإلفهم، واحترام منهم من الشريعة الشريفة لأوطان الناس وما تعودوه مما لا يناقض الشريعة. هذا كله وإن لم يكن فيه نص على على على شيء معين في الوطن، إلا أنه في التناكر تفهم روح الشريعة، تستطيع أن تحتج بمثل هذا في مثل هذه المواضيع. يعني هذه فوائد أخرجها وضعها في ذاكرتك، لأن ربما لا تستطيع أن تصل إلى هذا المكان لأنه ليس مكانا مباشرا، بل هي في الثنايا. فإذا جعلت بحثا في رسالة ولا في غيره ووضعت هذه الأشياء يعني يفرحون بك ويطيرون بك، لأنك وجدت الأشياء في غير مظانها، أشياء جميلة جدا تدل على أنك قارئ، تدل على أنك كنت معنا في الدرس مستيقظا لمن كان له قلب. طيب، قال: ووجود الزاد أي ما يتزود به قدر ما يكفيه لكلفة ذهابه لمكة ورجوعه إلى وطنه، وإن لم يكن له أي لهذا الحاج أو المعتمر فيه أي في وطنه أهل وعشيرة. قال: فلو لم يجد الزاد، تفريع على مفهوم المخالفة، يعني الموضوع ده يتكرر عشرات المرات في خلال الدرس، فيعني انتبه إلى هذا حتى لا تحتاج إلى إعادة مرة أخرى. فلو لم يجد الزاد وحج معولا على السؤال كره له ذلك، كما لو حج متكلفا بأن استدان، هو ليس معه مال وغير مستطيع ولا يكلف الحج، فكلف نفسه واستدان، أيضا لا يستحب له ذلك إن كان سيرهقه، أو كان مريضا مرضا يعوقه من الذهاب ورفع عنه الوجوب فتكلف المشقة الشديدة وذهب وعانى، فهذا لا يستحب له ذلك لأن الشريعة أرحم به من ذلك، ولكنه لو فعل صح حجه، ولكن يعني يكره له ذلك إذا تعرض للأخطار في طريق مخوف بمرض باستدانة، وأخيرا كما يقول بأن خرج بلا زاد. قال: فلو لم يجد الزاد وحج معولا على السؤال على أن يجحد ويسأل الناس كره له ذلك. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني التقوى في هذه الآية؟ قال: أي ما يتقى به ذل السؤال. هذه أحد توجيهين في الآية الكريمة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يبقى الزاد هنا هو الزاد المادي، وقد يكون المعنوي التأويل آخر أنه الزاد المعنوي اللي هو التقوى، فإن خير زاد التقوى، التقوى وكل ما يرضي الله تعالى. لكن لما كانت هذه الآية وهذا الجزء من الآية في ذيل أو في أثناء آيات الحج، فالأولى توجيهها إلى ما يناسب آيات الحج. قال تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، في وسط آيات الحج. إذن المعني بذلك هو أن يتزود ولا يذهب بلا معولا على السؤال بلا زاد، ويتعرض لما يسقط لحم وجهه. قال: وقد تقدم أن هذا وما بعده، هذا اللي هو وجود الزاد، وقد تقدم أن هذا وما بعده من شروط الاستطاعة التي هي الشرط الخامس للوجوب، فقد تسمح المصنف بجعل شرط الشرط شرطا، وهذا مر علينا قبل ذلك. شروط الخمسة. ما هي الشروط الخمسة يا سيد محمد؟ الإسلام، بلوغ العقل، جدع، الاستطاعة. والشرط الخامس الاستطاعة، ده نقسمه أو نأخذ له شرائط، فتكون شرائط الشرط شرطا للحد. فمن أول شروط الاستطاعة وجود الذات، ثم يتكلم على الراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير، كلها من شرائط الاستطاعة، يعني شرط للشرط. وشرط الشرط شرطا يا سيد عبد الهادي. سؤال لا أمر، لماذا لم يتزوج الحاج حكم على هذا الفعل بالكراهة؟ الأمر يجب التحريم، الأمر يجب التحريم، خلف الأمر يعني. طيب، ليسأل هذا السائل يقول تزوده فعل أمر، والأمر في ظاهره الوجوب، فلماذا قيل أن عدم أن غير المتزوج يكون قد وقع في الكراهة ولا يقال أنه وقع في الحرام؟ ما الإجابة؟ نعم، صورة الأمر بخير يدل على الأفضلية. نعم، صورة الأمر من الوجوب بخير يدل على الأفضلية. بإيه؟ بخير، إن خير ترك. صرف الأمر بكلمة خير التي هي أفعل تفضيل ويدل على الأفضلية، يعني غيره فاضل يعني. تزودوا فإن خير زاد التقوى، خير أفعل تفضيل. نعم، أفعل تفضيل معناها المشاركة بين الشيئين في الأصل مع زيادة في أحده مع الأخر، فهذا خير وهذا خير. الله، هذه إجابة. في إجابة أخرى؟ نعم تفضل. مش مباح؟ لا مش مباح، ده جبلي بما يتعلق بالجبليات يعني. ماشي كويس، إجابة صحيحة، لأنه يعني متعلق بالجبليات، يعني هو لا يحتاج أن يأمرهم أصلا، لأن الإنسان مجبول على حب الطعام والشراب وما اعتادته نفسه يعني، فهذا الأمر ليس على الوجوب. كما أن النهي في سورة الأعراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأمر بكلوا واشربوا والأمر بلا تسرفوا أيضا متعلق بالجبليات، فلم يقل أحد بأن الأكل والشرب واجب إلا لو كان حيقع في الهلكة. طيب، قال ووجود الزاد وأوعيته، أوعية الزاد. قال أي كالغرارة وغيرها حتى السفرة، يعني الأوعية، يعني الجراب الذي يحمل فيه الطعام، هذا الكيس أو الزنبيل الذي يحمل فيه الكيس فيه الذي يحمل فيه الأكل أو الشرب أو ما شابه، أو أوعية الطعام، لأنه قد يحتاج ما يعد فيه الطعام، قد يحتاج إلى ما ينضج الطعام، يحتاج إلى ما يبرد الطعام، كان سيفسد يأخذ معه مبرد أو ما شابه. فالغرارة هي الوعاء الذي يوضع فيه الأشياء وله رباط يربط عليه. قال كالغرارة وغيرها حتى السفرة، السفرة يعني البساط الذي يضعه ليأكل عليه حتى لا يأكل على الأرض. إذا لو لم يكن معه السفرة فليس واجبا، يعني لو كان معه تكاليف للزاد والأوعية وبقية السفرة فلا يجب عليه الحد. فانظر إلى احترام الشريعة لآدمية الإسلام أو الإنسان المسلم، أنها تريده في زينة في أكله حتى، ولا تكلفه أن يبقى بدون سفرة يأكل على الأرض مباشرة من أجل أن يحج بيت الله. فالله تعالى غني عن أن يهين عبده وأن يذله، لو هو تكلف هذا ما فيش بأس، لكن انظر الشريعة لا تجب عليه إذا لم يكن معه السفرة التي هي من كماليات الطعام والشرب. يعني الإنسان حتى أحيانا لا يفعل هذا، يأكل الأرض مباشرة في بيته ولا في الأماكن المعتاد عليها، لكن الشريعة أكرم من أن تهين العبد أو المكلف. نعم، إذا كان الطعام والشراب من الجبليات فلما يأمرون بها الله سبحانه وتعالى؟ ما هو أمر ما قلنا هو إن أمر مش وجوب، ده أمر تنبيه، أمر استحباب. مش في أمور الأمر له أغراض كثيرة؟ يعني لما يقول المولى والحق سبحانه وتعالى وكونوا قردة خاسئين، كونوا قردة، هم يأمرون بالقردة، إنما أمره للشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، هو ده أمر للوجوب يعني؟ كونوا قردة يعني وجوب ده؟ أمال إيه يعني؟ أغراض الأمر أكثر من 30 غرضا، أكثر من 30 غرضا. فلما حضرتك تسأل السؤال ده، لماذا يأمرنا الله تعالى إذا لم يكن الأمر للوجوب، فلماذا يأمر الله تعالى؟ إذا كان هو من الجبليات، إذا كان من الجبليات لا نحتاج فيه إلى أمر. طيب، لأن الإجابة لأن الأمر يكون لأكثر من 30 غرضا، وهذا موجود في الأصول، يعني بدائيات الأصول، أول باب الأمر والنهي. وهذا يدل على أحد شيئين، إما أنك لم تذاكر الأصول أصلا، أو أنك ذكرت لكن كالعادة تسأل الأسئلة البيخة والتي تستحق الضرب. فنشكرك على أن نشطنا للحصة. نعم، إظهار؟ ما فيش حاجة ما إظهار، في حاجة ما إظهار. طيب، قال وقوله إن احتاج إليها، يبقى حتى يكون شرطا للوجوب إن كان محتاجا إليها، لأنه قد لا يحتاج. كيف لا يحتاج؟ بأن يكون لا يحمل الطعام أو الماء من بلده، بل سيأخذ من طريقه. قال أي إلى الأوعية، وذلك بأن حمل الزاد معه من بلده فيحتاج لأوعيته حينئذ. وقد لا يحتاج إليها أي إلى الأوعية، وذلك بأن لم يحمل الزاد معه، بل كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنه. لكن إن طال سفره بأن كان مرحلتين فأكثر لم يكلف النسك، ولو كان يكتسب في كل يوم في يوم كفاية أيام، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض كمرض، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة. وإن قصر سفره بأن كان أقل من مرحلتين وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج وزمن العمرة، كلف النسك لقلة المشقة حينئذ. يبقى مرة أخرى، حتى يكون الحج واجبا عليه لا بد أن يكون عنده أوعية الزاد إن كان سيحمل الزاد من بلده، أما إن كان سيأخذ من طريقه بأن كان يتكسب يبقى لا يحتاج إلى الأوعية، لأنه يتكسب يأخذ المال ويشتري من طريقه. لكن يلفت النظر إلى شيء سيتوسع فيه بعد ذلك. قال وقد لا يحتاج إليها أي إلى الأوعية، وذلك بأن لم يحمل الزاد معه، بل كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنه. لكن هل هو يجب عليه الحج إذا كان يتكسب مطلقا؟ لا. قال لكن إن طال سفره بأن كان مرحلتين فأكثر لم يكلف النسك، ولو كان يكتسب في يوم كفاية أيام. يعني معه من بلده زاده وراحلته كلف، حتى ولو كان أكثر من مرحلتين كلف الحج ووجب عليه الحج. لكن بيقول أنا ليس معي زادي من بلدي، أنا سأذهب إلى الحج أو يمكن أن أذهب إلى الحج أو العمرة وأتكسب في طريقي، فهل يجب عليه الحج حينئذ؟ أنا عندي قدرة على الكسب، عندي مهنة ممكن في طريقي أفعلها و أخذ بها القروش التي تساعدني في طريقي، فهل يجب علي الحج؟ يقال له إن كان سفرك طويلا. يعني إيه طويل؟ يقول يعني إيه طويل؟ يعني مرحلتين فأكثر. إن طال سفره بأن كان مرحلتين فأكثر لم يكلف النسك، يبقى لو معه زاد من بلده يكلف النسك. ليس معه زاد من بلده يسأل هل تستطيع أن تتكسب؟ لو قال نعم نسأله هل سفرك أقل من مرحلتين؟ فلو قال لا هو مرحلتان فأكثر لا يكلف النسك، حتى ولو كان يكتسب في يوم كفاية أيام. لماذا؟ العلة هي لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وخرج معولا أنه سيعمل ولو يوما واحدا يستطيع أن يأتي بتكلفة الحج كله في بقائه في مكة المكرمة للحج أو للعمرة، فيقال لا، الشريعة أرحم من ذلك فلا تكلفك، لأنها قد تتعرض لعارض يمنعك من هذا الكسب، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض كمرض، وبتقدير عدم الانقطاع حتى ولو لم يحصل له هذا العارض. قال: فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، والشريعة أيضا مرة أخرى أرحم من ذلك، لا تكلفه، لا تجمع عليه سفرا طويلا فيه مشقة، ومشقة أخرى هي التكسف فلا يكلف. هذا ليس معناه أنه لو تكلف هذا وجاء يعني بما يشق عليه أن الحج ليس صحيحا، بل صحيح ولكنه ليس واجبا عليه. قال: وإن قصر سفره بأن كان أقل من مرحلتين، وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج وزمن العمرة، كلف النسك لقلة المشقة حينئذ. إذا أما لو لم يكن معه زاد ولكنه أجاب بأن سفري أقل من مرحلتين ويستطيع أن يأتي في يوم واحد ما يكفيه لعدة أيام، فهذا يكلف النسك، يعني يصير واجبا عليه إذا كانت الشروط الأخرى موجودة. قال: وقدر في المجموع أي النووي أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة أو ثالث عشرة ثالث عشرة، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول. وأما في حق من نفر النفر الأول فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشرة، وقدر أيضا النووي في المجموع قدر زمن العمرة بنحو نصف يوم. إذا الكلام الذي قاله منذ قليل أنه يستطيع أن يتكلف أن يكتسب في يوم نفقة أيام الحج، ما هي أيام الحج؟ ونفقة العمرة ما هي؟ ما هو زمن العمرة؟ قال أيام الحج وزمن العمرة، لأن العمرة في نصف يوم فقط، فلم يقل أيام هنا لأنه أقل من يوم. يبقى يستطيع أن يتكسب في يوم واحد إذا كان أقل من مرحلتين، يستطيع أن يتكسب في يوم واحد كلفة أيام الحج وزمن العمرة. ما هي أيام الحج؟ فأتى لك بالضابط الذي ذكره النووي في المجموع، نقرأه مرة أخرى: قدر في المجموع أيام الحج ما بين، طبعا في الطريق ذهابا وإيابا، لكن الحج نفسه يؤدى في هذه الفترة، ما بين زوال السابع ذي الحجة، زوال هو زوال الشمس يعني الظهر، دخول الظهر، ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة، وزوال يعني ظهر يوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق. قال: وهو في حق من لم ينفر النفر الأول. أما من اختار أن يخرج مبكرا وتعجل في يومين، قال: وأما في حق من نفر النفر الأول فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشرة. وقدر النووي زمن العمرة أيضا في المجموع بنحو نصف يوم، قريبا من نصف يوم. إلى هنا في أي سؤال؟ صفر محاج صفر ثلاثة من كده. كشخص قريب من مكة يقول: وقد لا يحتاج إليها، إلى الأوعية يعني، كشخص قريب من مكة، أي بأن كان بينه وبينها دون مرحلتين، فهذا هو ضابط القرب كما علم مما مر. قال: ويشترط أيضا، أي كما اشترط وجود الزاد وأوعيته، اشترط وجود الماء، أي وكذلك علف الدابة، علف باللام، أي وكذلك علف الدابة، مش كده نسخة قديمة؟ نسخة قديمة باللام، نصحح نسختك، أي وكذلك علف الدابة كما تقدم. يبقى حتى يكون الحج أو العمرة واجبتين لابد أن يكون عنده زاده وأوعيته، إن يحتاج بأمكان أكثر من مرحلتين، أو يعني يحتاج إلى أن يأخذ من بلدي، وكذلك الماء، وكذلك علف الدابة هو البنزين صح يا شيخ، أو الجاز أو ما شابه، أو بساط الريح إن كان علاء الدين. نعم، النفرة الأولى يعني الواحد لما يشوف واحد مش عاجبه ينفر منه، ده لغة لما واحد يقول أسئلة بايخة الواحد ينفر. الحج، فالحج بقى بيتعجل، قال تعالى فمن تعجل الحج فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، اللي هي أيام منى. عندنا الحج يبدأ مناسكه من اليوم الثامن، اليوم الثامن يسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يذهبون بالإبل إلى منى ويروونها، يعني يسقونها الماء الذي يقويها على المناسك أنها تذهب إلى عرفة وثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة المكرمة ثم إلى منى مرة أخرى. فهذه رحلة شاقة تحتاج إلى تزود، فيذهبون بالدواب أو البهائم التي تحمل الزاد وتحملهم وإلى منى يوم الثامن وهو يوم التروية، ثم يوم الوقوف وهو يوم 9 وقوف عرفة، والذي ينتهي بالمزدلفة ليلا اللي هو ليلة العاشر، ثم يأتي يوم العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر على رأي أعظم أكثر المفسرين اللي هو يوم 10 اللي هو بيؤدى فيه معظم المناسك، وهو من أشق الأيام بكثرة المناسك فيه، لأنك لو أردت أن تأتي بالمناسك كلها في هذا اليوم فسيكون عليك الانتقال من مزدلفة إلى منى في أول النهار بعد صلاة الفجر، بعد أن تقف في المشعر الحرام تذكر الله تعالى، تنتقل إلى منى فترمي جمرة العقبة ثم تحلق أو تقصر، ثم تذهب إلى البيت الحرام لتطوف طواف الركن أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، ثم تعود إلى منى مرة أخرى، ثم تذبح أو تقدم أو تؤخر لك هذا، ثم تبيت في منى، كل هذا في يوم 10. يبقى الرمي، وفي الرمي كمان نقول الرمي، كل هذا اسمه رمي جمرة العقبة، كنت بسبع حصيات جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. يبقى انتهت كده أعمال يوم الحج اللي هو أعمال كثيرة جدا، كما قلنا رمي الجمرة وذبح الأضحية النسك والطواف والحلق والانتقال بين هذه الأماكن. ثم يأتي أيام التشريق يوم 11 12 13، لك أن تتعدل في يومين ولك أن تبقى وتتأخر إلى 3 أيام، يبقى يوم 11 و12 و13، تعجلت في يومين 11 و12 فتنفر قبل المغرب، فإن بقيت إلى المغرب واجب عليك أن تبقى لليوم 13. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فيوم النفر الأول هو يوم 12 اللي هو أباح الله تعالى لك أن تنفر من مكة من منى قبل المغرب بعد أن ترمي الجمار الثلاثة، لأن أعمال أيام التشريق هي رمي الجمار الثلاثة ومجرد المبيت في الليل في منى الصغرى والوسطى والكبرى. تعرفت معنى النفر الأول إيه هو إيه؟ اللي هو نفر يوم 12 قبل المغرب من بعد الزوال، من بعد رمي الجمرات الثلاث وقبل المغرب، هذا النفر الأول. النفر الثاني اللي هو يوم 13، تذهب بقى إلى مكة المكرمة للطواف الوداع وتأتي بالهدايا من شيخ وتيجي على طول ماشي، وممكن يتغير شوية ما يدمتم بس مش حاجة تانية يعني. نعم، وممكن يتغير يوم النفر بدل من الثاني عشر يكون الرابع أو الثالث عشر. لا، مفيش أعمال حج بقى، خلاص انتهت أعمال الحج اللي هي رمي الجمار والمبيت يوم 13، فتيبتك حبيت منها مفيش مانع، عايز تقيم في منى، يا رب تقيم السنة كلها وتبقى ريحتنا، بس مفيش اعمال للحج، مفيش لا رمي جمار ولا مبيع، انتهت الاعمال خلاص. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه، تاخر يعني ثالث ايام تسعه. قال تعالى اذكر الله في ايام معدودات، معدودات معدودات ده جمع قله مش طول السنه، كونك سيادتك بتحب منى مش معناها ان انت تخلي الحجه سنه كامله. كل يوم سيادتك رايح منى ترمي جملة الصغرى وجملة الوسطى وجملة الكبرى، حبيت خلاص دي المنات. سيدنا ابراهيم مشي هنا ورمى الشيطان وانت كاره الشيطان، فكل يوم بقى واخد السكه رايح جاي ترمي الشيطان عشان الزحمه. نعم. لمن اتقى؟ قال تعالى لمن اتقى. لو كان التقوى في التعجيل عجلت، ولو كان التقوى في التاخير اخرت. التقوى يعني لمن وجد قلبه في ذلك، لمن كانت مصلحة دينه ودنياه في ذلك فلا يتأخر، وهو مصلحته في التعجيل. يضيع من يعول مثلا، ولا جسمه تعب، لأن العبرة ليس بالمظاهر والمباني والأجسام، إن الله ينظر إلى صوركم. فقال تعالى علقها بالتقوى سبحانه وتعالى لمن اتقى. نعم. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نفس الشيء، نفس الشيء. ما احنا قلنا اهو قد يكون المصلحة في التعجيل، افترض ان المصلحة في التعجيل احسن، يعني تقارن بين شيئين كلاهما جيد، لكن في واحد احسن من الشيء. فلو كان الاجود ان تعجل تأخر فلا إثم عليك. اشتياقا، يعني واحد مشتاق ان يطيل اعمال الحج فلا نحرمه، الله تعالى لا يحرمه من هذا، بس ثلاث ايام بس، واذهب بقى الى مصالحك ثلاث ايام بس. ارفع صوتك او تعالى شرفنا هنا، تعالى لا تأتي هنا، ارفع صوتك. رمي العقبة قبل الفجر؟ لا، وسيأتي إن شاء الله. نعم. لا لا. نعم. الناس كثير لا لا يجوز. في سؤال آخر؟ من الزوال أي وقت أفضل؟ هو بعد الزوال مباشرة، قبل الزوال لا يجوز عند الشافعي، يبقى من باب أولى قبل الفجر. في ايه؟ مذهب آخر؟ في مذهب آخر قبل الزوال، لكن ما فيش قبل الفجر، في مذهب آخر قبل الزوال، بس مش في المذاهب الأربعة، مذاهب بعض التابعين. في سؤال آخر؟ سيأتي هذا، لا هذا ليس درسنا. عبد الرحمن بن سبي هذا ليس درسنا. الحج كبير ضخم جدا، فسيأتي إن شاء الله، ننتهي منه إن شاء الله قبل أن يهل علينا الحج إن شاء الله. نعم. الاثنين. يعني اسم على اثنين. يعني 41 ونص. مطلوب من الشيخ إن يجيب معاه كالكوليتور، يعني اعمل اللي أنت عايزه، أنا مالي أنا. ده سؤال تسأله ده؟ وقوله اهلا ازيك يا حاج محمد، وقوله بثمن المثل، يبقى يشترط ايضا وجود الماء بثمن المثل، فلو وجد الماء باكثر من ثمن المثل لا يكون الحج واجبا عليه. قال وقوله بثمن المثل اي وهو القدر اللائق به بالماء في ذلك الزمان والمكان. يعني الماء في بلادنا رخيص، لكن في بعض البلاد الماء غالي الثمن، يبقى العبرة مش بثمن واحد، لا العبرة بالمكان والزمان. قد يكون في زمان في نفس المكان رخيصا في شهر، غاليا في شهر، رخيصا في موسم، غاليا في موسم، رخيصا في فصل، غاليا في فصل. يبقى هذا الشهر في هذا المكان الماء باللتر بكذا، أكثر من هذا يكون غير واجب عليه الحج. قال ولا بد أن يكون ثمنه فاضلا عما يأتي من دينه ومؤنة من عليه مؤنته. قال فلو لم يجد الماء أصلا أو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بثمن المثل لكن لم يفضل عن ذلك لم يجب عليه الحج أي والعمرة. في أي سؤال؟ قال ووجود الراحلة. نعم هل تضل الشريعة إذا لم يجد نفسه كان للموجود ميت ثمن المثل هو ثمن اليال عليها يشتريها من الحكومة مثلا هل تضل عليه من هو ومتاش ما يشتري ماء مع هذه الحكومة؟ لا هذه الصورة تنطلق مثل كده مثل مثل الماء يضم تتأخن تروح تضيف عليه. قال ووجود الراحلة أي في حق أيضا من شروط الاستطاعة اللي هو شرط وجوب الحج وجود الراحلة. بس الراحلة ده في حق من؟ الرجل ولا المرأة؟ سنرى. وجود الراحلة في حق المرأة مطلقا يعني بغض النظر عن مسافة سفرها أقل من مرحلتين أو مرحلتان. أما الرجل ففيه تفصيل. قال ووجود الراحلة أي في حق المرأة والخنثى مطلقا. ودائما حتى تفهم كلمة مطلقا متعلقة بموضعها. فانظر إلى المقابل الرجل وفي حق الرجل إن طال سفره كذا كذا وإن قصر سفره كذا كذا. يبقى إذن كلمة مطلقا في هذا الموضع معناه طال السفر أو قصر. يبقى كلمة مطلقا يعني بلا قيد التفصيل بلا قيد وبلا تفصيل والتفصيل تراه في مقابله. فهنا المقصود به مطلقا عن قيد مسافة السفر يبقى وجود الراحلة شرط الاستطاعة في حق المرأة والخنثى مطلقا يعني مطلقا عن قيد مسافة السفر طال السفر أو قصر. بمعنى أنه لو كانت من غير سكان مكة من سكان جدة أو جدة مع جدة ولكن ليس معها راحلة رغم ان جدة على بعد حوالي 90 كيلومترا من مكة المكرمة يعني اكثر من مرحلتين قليلا حتى لو كانت اقل من مرحلتين لا يجب عليها الحج ما دامت ليس معها راحلة. هتعمل ايه المسكينة دي؟ هتمشي؟ لا. حتى لو اقل من مرحلتين 50 كيلو 60 كيلو لا. المرأة والخنثى مطلقا. قال وفي حق الرجل ايضا يشترط وجود الراحلة ان طال سفره ولو قدر على المشي. انتبه لو سمحت. يبقى بالنسبة لطول السفر يبقى ايضا يشترط للرجل وجود الراحلة حتى يجب عليه الحج حتى لو كان قادرا على المشي. هو يسكن في جدة هو الاخر ويستطيع ان يمشي رجل جلد يستطيع ان يمشي الى مكة المكرمة بلا اذية بلا ضرر. الشريعة لا تجب عليه هذا. لا ان تكلف لا بأس لكن الشريعة لا تجب عليه هذا. قال وفي حق الرجل ان طال سفره ولو قدر على المشي. ولو دي غاية يعني سواء قدر على المشي او لم يقدر على المشي. حتى لو قدر على المشي يعني كان شخص حتى لو كان قدر على المشي حتى لو كان قدر على المشي لا يجب عليه الحج. او قصر سفره وعجز عن المشي دقيق بقى بحيث يلحقه يعني ايه عجز عن المشي؟ قال بحيث يلحقه بسببه اي بسبب المشي ضرر ظاهر فيشترط في حقه وجود الراحلة كالبعيد عن مكة. يبقى ان قل عن مرحلتين يعني قصر السفر نسأله بقى تستطيع المشي ولا لا تستطيع المشي؟ الذي طال سفره لا نسأله. سفره طويل اكثر من مرحلتين لا نسأله. استطاع او لم يستطع هو ليس واجبا عليه. قل عن مرحلتين نسأل بقى هل تستطيع المشي؟ لو قال أستطيع نقول له الحج واجب عليك أو العمرة واجبة عليك. أما إن كان غير مستطيع يعني إيه غير مستطيع؟ قال بحيث يلحقه بسببه بسبب المشي ضرر ظاهر فيشترط في حقه وجود الراحلة كالبعيد عنك. قال فإن لحقه بالراحلة في حد في سؤال إلى هنا؟ قال فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة يعني هو حتى وهو بيركب الراحلة سيلحقه مشق. اشترط محمل لو كان ركوب الراحلة سيسبب له مشقة شديدة. يشترط محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، وقيل بالعكس محمل، بس ده قول ضعيف. يبقى يشترط أن يوضع على الراحلة محمل حتى تجنبه المشقة، تريح انتقاله. ما هو المحمل؟ قال وهو الخشب الذي يركب عليه الذي يركب عليه مع عديل يجلس معه في المحمل حيث لاقت به مجالسته وقدر على مؤنته أو أجرته إن كان لا يخرج إلا بها. ليه؟ قال لتعذر ركوب شق محمل لا يعادله شيء، فلو لم يجده اللي هو العديد لم يلزمه النسك، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامها إلا أن تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال واستطاع ذلك، فلا يبعد لزومه كما قاله جماعة خلافا لقول الخطيب بعدم اللزوم ولو جرت العادة في مثله بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب. بيقول لي لو لحقته خلاص عنده راحلة، بيقول أنا عندي راحلة خلاص يجب علي الحج، أقول لا انتظر، هل ركوبك الراحلة يسبب لك مشقة شديدة؟ قال لي في الحقيقة نعم يسبب لي مشقة شديدة. خلاص نضع، نقول له ضع عليها محملا أو محملا على القول الثاني الضعيف لتخفف عليك هذه المشقة. ضع عليه هذا المحمل، المحمل عبارة عن خشبات لا يباشر الراحلة بنفسه بل يجلس على خشبات موجودة على ظهر الراحلة فتخفف عليه هذه المشقة. طب يقول لي المحمل ده عشان أجلس عليه، المحمل عبارة عن خشبة توضع على الجمل مثلا أو على الدابة، فلو جلس هنا سيقع، لو جلس هنا سيقع، فلا بد من معادل يجلس في الطرف اليمين ويضع شيئا يعادله في الطرف اليسار، فلا بد أن يكون عنده أجرة هذا المعادل، إن كان لا يخرج إلا بأجرة. يبقى سيجلس الشيخ علي بن سيد سيجلس هنا ويضع على الجانب الآخر الشيخ محمد ويعطيه أجرة إن كان لا يتطوع بالخروج وحده إلا بأجرة، فيقول لا سأعطيك الأجرة. فلو كان معك يا شيخ علي مال تعطيه لمحمد الذي اشترط أن يأخذ الأجرة وجب عليك حينئذ الحج. يبقى هو لابد أن يكون عنده راحلة، فإن كانت تلحقه مشقة شديدة لابد أن يكون عنده أجرة لوضع محمل، ولابد أن يكون عنده أجرة ليدفعها أو يعطيها للعديل المعادل الذي يجلس على الجانب الآخر حتى لا يقع المحمل، إن كان هذا العديل لا يخرج إلا بأجرة. طيب ليس هناك شخص عديل ولكن ممكن نضع أثقالا تعادل ثقل هذا الحاج أو المعتمر؟ قال والله هذا بحسب الشخص، إن كان الشخص يليق به هذا، يعني هو ليس من وجهاء الناس بل هو اعتاد أنه إذا ركب المحمل يضع أثقالا تعادله، هذا طبعا شيء غير لائق، لكن إن كان هو اعتاد ذلك وليس مهينا له أن يفعل ذلك يبقى يكلف أن يضع الأثقال، يكون هذا قد توفرت له شروط الاستطاعة. لكن هو من الوجهاء الذي لا يليق به أن يخرج على محمل وقد عادل المحمل بأثقال يبقى لا يكلف بالحج ولا يكون عنده استطاعة حينئذ. هذا ملخص ما قاله، نقرأه مرة أخرى. فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة، اشترط محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، وقيل بالعكس محمل، وهو الخشب الذي يركب عليه الشخص يعني مع عديل، يعني اشترط معه عديل، يبقى اشترط محمل مع عديل يجلس معه في المحمل حيث لاقت به مجالسته. كمان العديل دوت يشترط فيه انه يكون لائق بي، لائق بالشيخ علي، لا نضع له شخصا يعني يضايقه، يبقى انا اجلس كده ومعي عديل اسم الشيخ علي بن سيد كل شوية يضايقني يضايقني، هذا ليس عديلا، ده هذا عميل للسي اي اي والام اي 6 والشمفي اللي هم الجماعة اليهود. لا احنا عايزين عديل يليق بي لا يضايقني، ما يفتحش الاغاني، ما بحبش الاغاني انا، ما تجيش انت تحطي لي الاغاني، انا عايز حد يجيب القرآن الكريم مثلا، يبقى يليق به. قال حيث لاقت به مجالسته، ليس ثرثارا ليس كذا ليس كذا، وقدر على مؤنته او اجرته ان كان لا يخرج الا بها. قال لتعذر ركوب شق محمل لا يعادله شيء، يتعذر. قال فلو لم يجده لم يلزمه النسك، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامها، وعنده مال بس لا يجد عديلا فكيف يخرج. قال إلا أن تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال، واستطاع ذلك فلا يبعد لزومه كما قاله جماعة. يبقى اللزوم حينئذ والوجوب لا ليس بعيدا، بل يقال أنه الآن مستطيع ويجب عليه أن يخرج على هذه الهيئة اللي هو يكون فيه أثقال تعادل المحمل، خلافا لقول الخطيب. الخطيب البغدادي قال لا، خلافا لقول الخطيب بعدم اللزوم ولو جرت العادة في مثله بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب. خلاص، قال هدخل فرع جديد في أي سؤال. نعم، أصحاب الشافعي، يعني إيه من الأصحاب؟ أصحاب المذهب، يعني النووي. لا، النووي ده مش من الأصحاب، الأصحاب يعني الأوائل الذين أسسوا المذهب. تلامذة الشافعي ومن بعده من الكبار، الربيع وإمام أحمد في قوله، وهكذا رواة المذهب ومؤسس المذهب يعني. المهم، قال ولو لحقه مشقة شديدة بالمحمل أيضا، يعني حتى مع المحمل وحتى مع العديل تلحقه مشقة شديدة، فهل يجب عليه الحج؟ قال اعتبر في حقه الكنيسة، وهي أعواد مرتفعة من جوانب المحمل يوضع عليها ستر يدفع الحر والبرد. يبقى لو لحقه بسبب هذا المحمل مشقة شديدة يبقى يعتبر يعني حتى تكون الاستطاعة موجودة وحتى يلزمه الحج لابد من وجود شيء يحميه من الطريق، من الشمس، من البرد، من المطر، وهي ما يوضع أخشاب توضع على المحمل. يبقى خلاص عرفنا الدابة، عرفنا المحمل خشبات، وعرفنا أن الشخص يجلس مع عديل، نريد بقى أن نحميه من الطريق وما فيه من حر وبرد ومطر وشمس وما شابه، يبقى نضع له هودج، نضع له ستارة تحميه من هذه الأشياء. فقال ولو لحقه مشقة شديدة بالمحمل، الشمس شديدة، الحر مثلا يحج في الصيف، أو في البرد المطر شديد أو ما شابه، أو الهواء، اعتبر في حق الكنيسة هذه وهي أعواد مرتفعة من جوانب المحمل يوضع عليها ستر يدفع الحر والبرد. لو لم توجد في برد وفي حر ولا توجد هذه الأشياء فليس واجبا عليه، لأنه يحقه مشقة شديدة بركوبه في هذا الحر الشديد أو البرد الشديد. قال ويعتبر ذلك في حق المرأة والخنثى وإن لم يتضررا. يبقى لما في البداية قال وجود الراحلة أي في حق الأنثى المرأة والخنثى مطلقا، يبقى بشرط وجود هذه الكنيسة، يبقى المرأة ابتداء لا يجب عليها الحج إن كانت تخرج بلا هذا الهودج، لا لازم من وجودها هذا الهودج، لأنه أثر لها أمر المرأة مبني على الستر دائما. وذلك قال لأنه أثر وأحوط لهما المرأة والخنثى، لأننا نعامل الخنثى هنا على الأحوط، ويحتمل الأنوثة ويحتمل الذكورة، فنعامله بالأحوط وهو أنه أنثى، فيشترط أن يكون هناك هودج يركبان فيه حتى يصدق أنهما مستطيعان. نعم يا سيد محمد. نضبطها من المشايخ من العلماء، يعني نسأل العلماء ونقول لهم كيف تقرأ هذه الكلمة، لأن هذه أشياء ألفاظ الشيخ البيجولي، ألفاظ عصر البيجولي، يعني لا تجدها في كتب قبل البيجولي، لأنها مصطلحات زاعت وشاعت في وقته، فكتاب البيجولي درس ودرس للناس، فالناس بتتناقل، فكيف نضبطها بالنقلة؟ والنقلة هم المشايخ والعلماء، لأنك لن تجدها غالبا في هذه الألفاظ التي زاعت في عصري، لن تجدها في المعاجم. نعم. قال والراحلة في الأصل، يعني في اللغة، في الأصل يعني في اللغة، الناقة التي يرحل عليها، والمراد بها هنا ما هو أعم منها، مش ناقة فقط، أي شيء يرحل عليه، التيوتا يعني راحلة، والمراد بها هنا ما هو أعم منها، ولو بغلا وحمارا وتيوتا ومشى، بل ولو آدميا حيث لاق به ركوبه، يعني ممكن تذهب إلى الحج أو العمرة راكبا آدميا يستأجره أو يتطوع، حيث لاق به ركوبه إن كان لائقا أن يركب. فلو كانت عندك أجرة شخص يحملك ويليق بك أن تركب هذا المركب يجب عليك الحج، فأنت مستطيع ويجب عليك الحج. في شخص يقول أنا لا يليق بي أن أركب إلا الدابة، ركوب الدابة هنا أرقى من ركوب الإنسان، ركوب الإنسان هذا ليس رقيا، بل ركوب الإنسان أقل وأدون من ركوب الدابة اللائق بالناس أن يركبون الدواب، فالأقل أن يركب الإنسان حيث لاق به، يعني بالحاج أو بالمعتمر ركوب الإنسان، لأنه شيء نهيض، لكن إن كان لائقا به وعنده المال الذي يدفعه لهذا الشخص، أو لم يكن يحتاج إلى مال لأنه متطوع بأن يحمله، فهو مستطيع. يبقى الداء الراحلة أعم من الناقة التي هي الأصل اللغوي للراحلة. قال أن الراحلة التي وجود الراحلة التي تصلح له، ظاهره أنه يشترط فيها أن تليق به، كلمة تصلح له ظاهر الكلام، وده من كلام الشارح ليس من كلام الماتن، تصلح له ظاهر الكلام كده أنه يشترط أن تليق به. وبه قيل، يعني هذا موجود في المذهب ولكنه ضعيف، لكن المعتمد عدم الاشتراط هنا، لا يشترط أن تكون الراحلة لائقة به، راحلة وخلاص، مش لازم تكون يعني راحلة فخمة درجة أولى سياحي في طائرة بوينغ 767 من ذوات 556 راكبا، مش شرط، ممكن تتواضع شوية وتذهب في عربية يعني هونداي مثلا جاز، مفيش مال. قال لكن المعتمد عدم الاشتراط هنا بخلاف نظيره في الجمعة، فإنه يشترط هناك في الدابة التي يركبها أن تليق به. ليه؟ قال والفرق أن للجمعة بدلا وهو الظهر، وليس للنسك بدل، ما عندناش ما يعوض النسك، فخلص اذهب لو سمحت، اذهب بقى، مش لو سمحت كمان، يجب عليك أن تذهب بأي راحلة تليق أو لا تليق، مدام لا يلحقك مشقة شديدة، أما لائقة ومش لائقة، لكن هناك في الجمعة ممكن نقول هذا لوجود البدل، لو لم يصلي الجمعة صلى ظهرا، فأما النسك فمن حج أو عمرة فلا بديل له، فيذهب ولو لم تلق به الراحلة. في أي سؤال؟ نعم. عرف نعم. هل حتة اللي هو يلزم الإنسان أو لا يلزم؟ أحيانا تبين بيها أن يلزم أكثر حق استطاع بنزين مفيش استطاع بس دي معنوية خلاص وإن كانت معنوية إيه المشكلة يعني كانت يعني من الآيات من آيات القرآن الكريم يعني خذ العرف خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف يعني بالشيء المتعارف عليه ولذلك الأصول أن الأعراف من المقاصد من الأدلة الإجمالية للشريعة حيث لم تتعارض مع الشريعة عرف الناس متبعة ما وفي الحديث حديث ابن مسعود ما رأوه المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوه المسلمون سيئا فهو سيئ نعم لما اشترطنا في الكتابة أن تكون صالحة فقط ولا نشترط أن تكون لائقة واشترطنا في العدل أو العديل أن يكون لائقة ولا نضع بدلا منه في جوة لما اشترطنا منه لأن العديل ما قلت لك أن العديل يجلس معك يضايقك يعني لما يجلس لما نقول مثلا الملك نقول الملك اذهب وعليك الحج ويقول أحتاج إلى عديل نروح حاطين للملك نحط له نعم حجارة مثلا ونضع له شخص يعني وضيع البعيد لا يليق الشريعة لا تفعل هذا الشريعة المحترمة لا تفعل هذا أن توجب على الملك أن يذهب مع شخص وضيع ولكن شخص مؤذي أو شخص يضايقه الإنسان مختلف عن الراحلة لم نضع حجارة قلنا إذا كان يتأذى أو لا يليق به أن نضع حجارة لا نضعها صح ولو كان العديل يتأذى به غير لائق به كما قلت لك شخص رفيع السلطان والجاه وشخص وضيع وحقير لأنها رحلة يا شيخ علي رحلة مش يوم ولا ساعة ده رحلة أدابك كذلك يعني لا تليق به ولكنها تصلح لكنها صالحة صالحة معناها زي ما ضربنا المثال هو قلنا دابة تصلح توصلك إلى الديار يعني مش ليس هذا موضع افتخار لكن العديل مش موضع افتخار ده موضع مضايق العديل موضع مضايق ليس هو مش بيفتخر ان بجواره واحد من كبار القوم هو سيحط من قدره انه مع شخص بهذه المواصفات وسيضايقه في رحلة طويلة ان يكون هذا الشخص بهذه المواصفات إذا اعتاد الرجل ركوب الطائرات ثم بعد ذلك استطاع الحج ولكن بالسيارة ويحقوا بهذا بعض الضرر لما هو الإجابة موجودة عندك اللي هو تصلح وخلاص تصلح سؤال سخيف سؤال سخيف نعم عشان آدمي آدم ده شيء خاص ولو آدميا ده غاية فالآدمي ده شيء خاص غير معتاد لكن المعتاد إن هو يكون دابة بكل أنواعه فالآدمي بالذات شيء حقير أن الإنسان يركب الإنسان الآخر ده شيء صعب في الدابة أنا بقول لك في الراحلة بكل أنواعها كدواب بحيوانات لكن كإنسان لا مش كل إنسان يليق به أن أنا أركب إنسان يعني وإن كان الإنسان من الراحلة هنا إلا أنه راحلة خاصة لا تليق بكل أحد لكن كدواب بقى كل أنواعها يعني حمار بغل ناقة مفيش منها دي اللي فيها الكلام ان هو لا يعتمد ان هو تليق بيه او لا تليق بيه لكن الانسان بالذات ده نوع خاص جدا من الراحل بتاعت ايه؟ ايه الفرق ما بين ان المشارك معاه في المحمل ولولاني في لا مش هيتأذى بحاجة. ده هو قاعد حضرتك بيبقى قاعد جوه على الراحلة وراكب في راحلة من بره اسمها هونداي, من بره اسمها مازدا, من بره اسمها كذا, لكن ده معاه في نفس المكان. ازاي بتساوي بينهم يا محمد؟ شخص قاعد مع حضرتك عمال يضايقه بكل شوية, انت متأذي بوجود هذا الشخص, تؤذي بيه معنويا او ماديا. ماديا بانه ثرثار, ماديا بانه بياكل وبيرمي القشر على حضرتك ماديا اهو, او معنويا بانه شخص, انت رجل من علية القوم وهو رجل ليس من علية القوم, كل شويه يفتحوا عليك الهودج لما حضرتك بتفتح بتنزل ولا ترتاح ولا بتنزل, يجدوا معك هذا الشخص اللي هو عبد او كذا لا يليق بالملك ولا بالكبار القوم ان يجلسوا مع العبيد او مع الوضعاء او يعني الفقراء من القوم. لكن الدابة لا ينظر الى هذا, يا شيء يبلغه الى البيت الحرام وخلاص. لكن الشخص الانسان يؤثر جدا في الصحبة, وذلك يقولون الرفيق قبل الطريق, قالوا الرفيق ولم يقولوا الدابة, الرفيق قبل الطريق. سفر قطعة من العذاب, نريد أن نخفف, مش يبقى عذاب السفر وعذاب الرفيق كمان, دي تبقى مصيبة كبيرة. أو نعم لا, مش عشان يفليك, عشان المحمل, عشان يعادل المحمل. طبعا في تفرقة, أكرمكم عند الله, لكن في السفر يعني معنى أكرمكم عند الله يعني معناه إن الأميرة تتجوز الغفير, الأميرة بنت الملك تتجوز الغفير, مفيش تناسق خالص, مفيش كفاءة. لا, ده الشريعة بتنص على هذا وتشترط هذا كمان. ولو ذهبت وتزوجت عند حتى من يقول بجواز الزواج بلا ولي, يعني هم الأحناف يقولون من حق وليها أن يفسخ هذا العقد لأنها تزوجت شخصا غير كفء, إن أكرمكم عند الله. لكن عند الناس أنزلوا الناس منازلهم, أنت عايز تساوي بين المتعلم, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون, بين الجاهل, بين الأمي وبين المتعلم, بين حافظ الألفية واللي ما بيعرفش يفك الخط, من اللي حافظ القرآن من اللي بيعرفش يقرا الفاتحة؟ لا, يجتمعوا أهلا وسهلا, يجتمعوا, لكن الملك إن شاء الله هينزل في القصر المكيف, واللي معهوش هينزل على البساط الأحمر, هيجتمع أهلا وبنصلي كده برضه, بنصلي بيبقى اللي جنبي شخص غيري خالص, لكن في النهاية هو من هو وأنا من أنا. بيجمعهم مسجد واحد, بيجمعهم صعيد واحد, بيجمعهم مطاف واحد ومسعى واحد, لكن الناس مختلفون, الناس معادن. يقول قوله بشراء, يبقى وجود الراحلة التي تصلح له بشراء أو استئجار, بشراء متعلق بوجود بين قوسين, يبقى وجود راحلة. كيف توجد الراحلة؟ يعني نزلت من السماء مثلا, ممكن تكون هبة, ممكن تكون ميراث, ممكن تكون بشراء, ممكن تكون بإعارة, ممكن تكون بأي شيء, التي تصلح له بشراء أو استئجار. والمراد بشراء بثمن المثل, يعني موجودة راحلة, روح اشتريها كده, والله دي غالية عن ثمن مثلها, ثمن مثلها في هذا الزمان في هذا المكان 100,000 جنيه, وانا مع وهي تباع الان باكثر من ذلك, يبقى لا يكلف هذه الدابة. وقوله او استئجار اي باجرة المثل. قال هذا اذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان. طيب ده خاص بالنساء ولا بالرجال؟ نعم بالرجال, لان لأن عرفنا أن المرأة يشترط في حقها الراحلة مطلقا. قال هذا أي اشتراط وجود الراحلة. إذا كان الشخص لو قال الرجل لكان أولى، لما علمت من أن المرأة والخنثى تعتبر الراحلة في حقهما مطلقا، مطلقا عن قيد المسافة. قال لأن شأنهما الضعف، يعني حتى لو 20 كيلو شأنها الضعف. طب ده في بعض النساء أقوى من الرجال، بس ده مش شأن النساء، يبقى ده شيء نادر، والنادر لا حكم له. وسواء قدر على المشي أو أم لا، يبقى لو كان أكثر من مرحلتين زي ما عرفنا قبل ذلك، حتى ولو كان يقدر على المشي لا يكلف المشي، بل لا يجب عليه الحد حينئذ. قال سواء قدر على المشي أم لا، لكن يندب الحد للقادر على المشي خروجا من خلاف من أوجبه. يبقى موضوع أنه فوق المرحلتين وقادر على المشي مسألة عند في المذهب لا يجب عليه هذا الحج أو هذه العمرة، لكن بعض المذاهب الأخرى أوجبت عليه ما دام قادرا على المشي، فخروجا من خلاف من أوجبه من أصحاب المذاهب الأخرى يندب له إن كان قادرا على المشي فوق مرحلتين أن يذهب للحج خروجا من خلاف من أوجبه. قال لكن يندب له عندنا عند الشافعية الحج للقادر على المشي خروجا من خلاف من أوجبه. طيب، هو قادر على المشي وقادر على الركوب، طبعا باب أولى، فأيهما أفضل أن يحج ماشيا ولا راكبا؟ قال والركوب أفضل من المشي على الراجح. يبقى في الذهاب، لأن الحج فيه تفاصيل كثيرة، فيه طريق ذهاب وعودة، وفي طواف، وفي سعي، وفي وقوف في عرفة، فكل مكان بحسبه. فالذهاب والرجوع الأفضل الركوب بخلاف الطواف كما سترى إن شاء الله تعالى. فالأفضل عند الشافعية المشي، وهناك من قال الأفضل الركوب في مذاهب أخرى، لكن نحن الآن في المذهب الشافعي. قال والركوب أفضل من المشي على الراجح، لكن في المسألة خلاف كما ترى، على الراجح يعني من قولين. وهو قوي على المشي، يبقى سياق الكلام يقول فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي لزمه الحج. قوله وهو قوي على المشي أي وعلى حمل زاده وأوعيته أو وجود ما يحمله عليه، أو وجود ما يحمله عليه. يبقى متى يلزم الحج؟ إن كان دون مرحلتين وهو قادر على المشي وحمل الأمتعة، مش فقط المشي، حمل الزاد والأوعية أو وجود ما يحمله عليه، يبقى عنده دابتان، دابة يركبها ودابة يحمل عليها متاعه، أو هو يمشي ويحمل متاعه على دابة، المهم أنه هو عنده ما يحمل نفسه رجله، أو عنده دابة يركب عليها، أو وعنده ما يحمل زاده إن لم يكن يستطيع أن يحمله بنفسه. قال فإن ضعف عنه بحيث يلحقه به ضرر ظاهر اشترطت في حقه الراحلة كالبعيد عن مكة كما مر. يبقى الرجل، المرأة يشترط الراحلة مطلقا، الرجل كما عرفت أكثر من مرحلتين يشترط الراحلة، أقل من مرحلتين لا يشترط الراحلة، إن قدر على المشي وحمل زاده بنفسه أو بشيء آخر وجب، وإلا فلا. قال ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه وكذا وكذا وكذا. ويشترط كون ما ذكر أي من الزاد وأوعيته والماء بثمنه والراحلة أي بثمنها. قال ومثلها ما يتعلق بها من المحمل. يتعلق بها، الضمير يعود على إيه؟ الضمير يعود على إيه؟ طبعا أنت لسه حتبص في الكتاب لأنك تتثاءب. ها، جاره، جاره، طبعا أنت لسه بتتثاءب. جاره على يساره، بها الضمير يعود على ايه؟ احسنت، صح كده. ومثلها ما يتعلق بها اي بالراحلة من المحمل والعديل والكنيسة. وقوله فاضلا الى اخره، فاضلا يعني زائدا، ذكر انه يكون فاضلا عن اربعة اشياء، اللي هو دينه مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه ومسكنه وعبد يليق به. هذه أربعة أشياء يكون معه ما يفيض عليها. قال ولا بد أن يكون فاضلا أيضا، يعني زيادة من البيجوري على الشارح، ولا بد أن يكون فاضلا أيضا عن كتب الفقه، عفوا عن كتب الفقيه، إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان. فيبيع إحداهما، يبيع إحدى النسختين. يبقى لو كان هذا الحاج أو المعتمر فقيها يشترط زيادة على المال الفائض على هذه الأربعة أشياء، الدين يلزم مؤنتهم، العبد اللائق به، المسكن اللائق به، يشترط أن يكون معه ما يفيض عن كتب الفقيه. يعني معنى كده إيه؟ يعني معنى كده أن احنا ما نقولش للفقيه اذهب وبيع كتبك، لأنك حينئذ تقول له اذهب وأذهب روحك، كتب الفقيه هي روح الفقيه، بغيرها لا يستطيع أن يحيا. فالشريعة لا تكلفه فوق طاقته أن تقول له اذهب وأبقي فقط على مؤنة أهلك وعلى ما يكفي دينك وعلى مسكن لائق بك وعن عبد لائق بك ثم بيع كتبك. لا، كتب الفقيه لا تقول له الشريعة بيعها. يبقى يقول لا بد أن يكون فاضلا أيضا عن كتب الفقيه، إلا لو كان معاه من كتاب واحد نسختان، قل له معلش بيع بقى نسخة من نسختين، إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما. قال وعن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما. يبقى لابد أن يكون فاضلا عن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما. نفس الشيء يقال لو كان الحاج أو المعتمر جنديا من الجنود، يعني هذه وظيفته، وظيفته أنه من رجال الجيش، فيشترط أن يكون زائدا عن خيله اللي هو الدابة التي يذهب بها إلى الجهاد وعن سلاحه الذي يحتاج إليهما في الجهاد. ولا يقال له اذهب فبع سلاحك أو بع خيلك أو دابتك أو الدبابة التي تركبها أو العربية المجنزرة التي تركبها. وآلة محترف، محترف يعني صاحب الحرفة الذي ما عنده آلة لصنع مثلا الحجارة، تكسير الحجارة أو للآلة الحداد التي يستخدمها في الحدادة أو ما شابه، لا يقال له اذهب فبيع هذه الآلة، وإلا كده نضيعه، ضيع هذا المجاهد وهذا المحترف وهذا الفقيه. قال وبهائم زراع، عندك زراع في مثل القديمة ولا زارع؟ زراع، الري قبل الألف، بعد الألف، الراء ثم الألف، يبقى الري قبل الألف زراع يعني. الظاهر والله أعلم أنها زارع، لأن كله بكلام على مفرد، كتب فقيه، خيل جندي، آلة محترف، بهائم زارع، مش زراع، بهائم زارع. يبقى الزارع لا تقول له الشريعة اذهب فبع بهائمك، لأنه بها يستخدمها في الحرث وفي غير ذلك من نقل ما يحتاج إليه. قال لا عن مال تجارته، يبقى يشترط أن تكون زائدة عن بهائم زراعة، عن بهائم زراعته لا عن مال تجارته. يبقى التاجر لو أراد أن يستبقي مال تجارته ويقول لا أنا لا أحج لست مستطيعا، ليه؟ قال أنا عندي مال أحتاجه لتجارتي، يقول له لا استخدم هذا المال في التجارة في الحج والعمرة. لا عن مال تجارته اللي هو التاجر يعني، وضيعته بالضاد المعجمة وهي العقارات التي يستغلها. يبقى شخص صاحب عقارات تلزمه الشريعة أن يبيعها للحج، ولا يبقى له إلا فقط هذه الأربعة التي قالها، اللي هي فائض عن مؤنة أهله والمسكن والعبد والدين. لكن عنده عقارات يبيع هذه العقارات، تاجر عنده مال للتجارة، يبقى لا يصرفها للحج والعمرة. بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن الضيعة وإن بطلت تجارته ومستغلاته كما يلزمه صرفهما في دينه. يعني قياسا على وجوب أن يصرف هذه الأشياء في دين عليه، كما أنه لو كان عليه دين لآخر حل وقته وجاء ميعاده وجب عليه أن يبيع عقاراته وأن يضع مال دينه في هذه مال تجارته في هذا الدين. طيب ما الفرق بقى بين هذا وبين المكن والخادم الذي قلنا أنه يشترط أن يكون فائضا عن مكن وخادم؟ قال: وفارق المكن والخادم بأنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يتخذ ذخيرة للمستقبل. هو يحتاج إلى الخادم والمسكن في الحال، يعني إذا كان يحج بنفسه سيعود ليجد الخادم في انتظاره ليخدمه، والمسكن في انتظاره ليأوي إليه. فإن كان يحج بغيره، مستطيع بغيره، يذهب غيره يحج عنه، فهو يحتاج إلى مسكن ليبقى فيه ولخادم يخدمه. لكن العقارات لا يحتاج إليها، العقارات دي للمستقبل، وكذلك مال التجارة للمستقبل، فلا نشترط الزيادة عنهما. بل لو لم يوجد إلا هم إلا هذه العقارات وإلا هذا المال يشترط، يبقى يجب أن يصرفه في الحج وفي العمرة الواجبين. قال: فاضلا عن دينه. في أي سؤال إلى هنا؟ إذا كان يستخدم المال في وقته، يعني يجمع المال من السوق ثم في ثاني اليوم يشتري به بضاعة ويدوره، هل يجب علي أن يأخذه؟ يكون ده مستقبل. مستقبل؟ ما هي صورة المستقبل؟ المدة التي يدخر فيها المال. المستقبل اللي هو بكرة، اللي هو غدا. هو عنده بضاعة في دكانه، هذه كافية. أما مال للمستقبل يبقى لا يبقى هذا زائد ويبذله في الحج والعمرة. ولو كان المستقبل يوم واحد؟ آه، بدام عنده بضاعته خلاص. ولكن هي هذه طبيعة عمليه أو تجارته، أنه يجمع المال في هذا اليوم ثم في اليوم الذي يليه مباشرة يشتري به بضاعته. يبقى ليس عنده مال للتجارة، ده ماله الوحيد. ماله الوحيد هو ده مال. خلاص، يبقى لا يبذله، ليس عنده مال آخر، لا يسمى مال تجارة حينئذ. شوف أنت بتقول إيه، مثالك غريب جدا. أنت بتقول إن هو عنده مال يدوره في اليوم الواحد، يبيع ويشتري، يبقى ليس عنده مال. ده هو ده تجارته، ده هي دي بضاعته فعلا. يبقى ليس عنده مال تجارة. مال تجارة عن مال زائد. مال زائد عن التجارة. عن البضاعة، بتقول حضرتك في بضاعة. نعم. كان. الدكان لا، ده الدكان دي غير مال التجارة. قلنا مال زائد. مال زائد يعني عنده دكان وعنده بضاعة وعنده بقى 30,000 جنيه، 40,000 جنيه، 10,000 جنيه، أكثر أقل، يستطيع أن يشتري مالا في المستقبل. لكن الدكان ده شيء قائم فعلا، ده غير المستقبل. نعم. كان المال زائد عن حقه لأبنائه. شوف بيقول ايه، عن مؤنة من عليه مؤنتهم. يبقى يتصدر يكون فاضلا عن مؤنة من عليه مؤنتهم. مش عياله دول من اللي عليه مؤنتهم؟ دول لا، المستقبل. لا المستقبل ما انا بقول، لا اهو اعمل لك ايه اكتر من كده. قلت لي في المستقبل، قلت لك لا، تقول لي ازاي بس، يعني ايه ازاي بس؟ لا، ما يبقيش مال للمستقبل. مؤنة يعني مؤنة الحالية. مش بيقول لي هو التاجر بيقول لي ما تدخرش مال للمستقبل، بل ابذل هذا المال في التجارة، في الحج والعمرة. ماشي. لكن الولد في المستقبل هيتجوز، طب ما هو مش عارفين في المستقبل ده امتى، مش عارفين هيتجوز ولا مش هيتجوز. مستقبل لا، الكلام في الحال. يقارنوا بين واحد معاه مال يكفي اما للحج واما للزواج، هو نفسه، مش حتى الاولاد، هو نفسه، زواجه او حجه، يحج ولا يتزوج. مر معنا هذا، مش مر معنا؟ لا لكن مال يكفي للاثنين خلاص. المستقبل ده شيء يبقى مش حال، الحال يبقى مفيش تعارض اصلا. يعني نعم. لا متطوع يبقى مش جندي، كلام في الموظف مسجل في ديوان الجند، موظف مهنته انه جندي، البطاقة موجود فيها المهنة جندي. لكن المتطوع ده ليس ده مرتزقة، مرتزقة يعني يرتزق من هذا فقط، لكن مهنته انه جندي يعني متفرغ، يرتزق يوما من الجندية ويوما من غير الجندية، يبقى هذا ليس جنديا، يبقى مش لا يقال فيه هذا. يبيعها لانه مش مهنته، ليست مهنة له. نعم. التي تتخذ الفلي للدين يجب علي ان تبيعه؟ طبعا طبعا طبعا. الذي عندها حلي للزينة يجب عليه أن تبيعه طبعا. أمال إيه؟ نعم. يبقى يبقي آلة واحدة بس لعمل من الأعمال، عنده يتقن أعمالا كثيرة وعنده لكل عمل آلة، يبقي كل يبقي كل الآلات ولا يكفي آلة واحدة لعمل واحد؟ يكفي آلة واحدة. المطلوب أصل الشريعة هي مش أشياء نمطية، هو تريد الشريعة أن تبقي له مادة الحياة، فمادة الحياة في كل هذه الآلات ولا في آلة واحدة فقط؟ أوف. نعم. هو ده عديل مزعج، لو خرج معي في الحد مزعج، لا يجوز. لا أنت وهو مزعجان. وصلنا إلى فين؟ عن دينه، أي ولو مؤجلا أو لله تعالى. يبقى لابد أن يكون فاضلا عن دين حال أو مؤجل للعبد أو للرب سبحانه. وقوله عن مؤنة من عليه مؤنتهم، أي كزوجته وفرعه وأصله. النفقة واجبة على من؟ على الزوجة أو الزوجات والعيال، وإن نزلوا الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا. قال وجمع الضمير في مؤنتهم نظرا لمعنى من، عن مؤنة من عليه مؤنتهم، لم يقل مؤنته، فجمع الضمير في مؤنتهم اللي هو هم نظرا لمعنى من. من مفرد في اللفظ، جمع في المعنى، لأنه اسم موصول عام يصلح للمفرد والمفردة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. ومنهم من يستمعون إليك. قال مدة ذهابه وإيابه، أي مدة ذهابه إلى مكة المكرمة المشرفة، وهو بفتح الذال. هو ضمير يعود على ايه؟ هو، وهو ذهاب بفتح الذال صح، وهو بفتح الذال، هو كلمة ذهاب يعني، هذا الحرف هذا اللفظ. هو ضمير مذكر يعود على الذهاب باعتبار حرفيته، باعتبار لفظه انه لفظ، هذا اللفظ يعني، وهو اي هذا اللفظ بفتح الذال. قال تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، ورجوعه مدة ذهابه وإيابه، الإياب بمعنى الرجوع، ورجوعه إلى وطنه، ومدة إقامته في مكة أيضا. وقوله وفاضلا أيضا، أي كما يشترط كونه فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم، يشترط أن يكون فاضلا عن مسكنه اللائق به، أي ما لم يستغن عنه بسكن الربط ونحوها، يعني إما عنده مسكن يليق به، وإما يستغني عن هذا المسكن بأنه يسكن الربط كرباط المغاربة، رباط كذا، رباط كذا، رباط التجار، رباط الصناع، رباط كذا، يعني الأشياء الموقوفة لأصحاب هذه الحرفة أو لطلبة العلم أو ما شابه. المهم أن يكون في مسكن يليق به، أي ما لم يستغني عنه بتكن الربط ونحوها، وإلا بيع مسكنه وصرف ثمنه في ذلك. حد يشرح هذا؟ وإلا بيع مسكنه وصرف ثمنه في ذلك. واحد يرفع واحد محترم أو واحدة محترمة تشرح لنا هذا. وإلا بيع مسكنه وصرف ثمنه في ذلك. فيش واحد يرفع ايده؟ نعم. نقول لك ايه هو يوم ما يتكلم في حين تفضل رفع صوتك. حد يشرح بدقة. وإلا بيع مسكنه وصرف ثمنه في ذلك. وإلا فكك إلا ذلك اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ اسكت خالص، اسكت خالص. ها؟ وإلا اشرح. وإلا بإيه بقى تسكت؟ يبقى خلاص اتفضل انت يا علامة. ها؟ وإلا طب اسكت خلاص. ها؟ تقول هنا انهم اذا استطاع ان يستغني بمكانه لا يعني اشرح. وإلا محمد يا ابن داد اشرح. وإلا فك إلا إلا فك إلا يا محمد يا ابن داد فك إلا. ها؟ وإلا ها؟ وإلا ابتغنى واحد محترم. ها؟ واحد محترم. ها؟ ايه هو اللي كذلك ده؟ اشرح. واحد محترم. ها؟ والا ان استغنى عن مسكنه. واحد محترم. ها؟ والا اذا استغنى عن مسكنه. واحد محترم. فك فك ما امامك، فك امامك يا شخص، فك ما امامك يا طالب العلم. ها؟ وإن لم إيه؟ حاضر تفضل يا علي. ها؟ وإلا يستغني عن مسكنه. غلط. ها؟ وإلا ما لم يستغني عن مسكنه. وإلا لم. وإلا لم. لا اسكت خالص، اسكت خالص. تقولي لا لا أتلقى. نعم. ماشي. أنا مستمع لكن ماشي. وإلا يعني وإن لا، خلاص بنفك إن لا إلى إن الشرطية ولا النافية. طيب هو بيقول قبلها مباشرة بيقول إيه؟ بيقول ما لم يستغني عنه بثكن الربط ونحوها. وإلا يعني وإن لا لم يستغني، يبقى تضع ما قبلها. وإن لا لم يستغني، لا نافية ولم نافية، ونفي النفي إيه؟ نفي نفي إثبات. تحتاجون إلى السبورة ولا مفهوم؟ وإلا يعني وإن لا، وإن الشرطية ثم لا النافية، بعد كده ضع ما قبلها اللي هو لم يستغني، يبقى معنا لا النافية ولم النافية، معنى نافيان لا ولم، ونفي النفي إثبات، يعني ارفعهما ويبقى معك وإن يستغني بس. يبقى الفك وإن يستغني عنه بثكن الربط ونحوها بيع مسكنه وصرف ثمنه في ذلك. في ذلك يعني في إيه؟ في الحد والعمرة ببساطة. خلاص مفهوم؟ نعم. نفي نفي إثبات، ناقص في ناقص بزائد، مش عارف نفي نفي إثبات، ناقص في ناقص بزائد. السفنى الربط ونحوها مش كده؟ نعم. وإلا بيع كذا كذا، وإلا بيع إلا دي نفكها إلى أصلها إن ولا، إن الشرطية ذات النون المخففة الساكنة أضغمت في لام لا النافية فصارت إلا، وإلا يعني وإن لم يستغني، ضع بقى هذا الكلام، وإلا لم يستغني إلى آخر الكلام، يبقى معنى لا النافية ولا من النافية اللي هو نفي النفي إثبات اللي هو ناقص في ناقص بذات، يعني نشطب على هذين خلاص، يبقى إن يستغني عنه يعني عن المسكن لسكن الربط ونحوها بيع مسكنه في ذلك، يعني في تحصيل حد الاستطاعة وهو الزاد والراحلة وما شابه. هل نقول لهم أن يبيعوا مساكنهم؟ يعني إذا بيقول لي هل نقول لهم بيعوا مساكنكم للحد؟ ما إحنا بنقول إيه؟ يعني إذا كان الرجل يملك شقتين، يملك شقتين، يجلس الأخرى ويغلق، يغلق يبيع الشقة، مش يغلق يبيع، يغلق إيه بس؟ ما هو لما بيحج بيغلق الاثنين. أنت جاي منين؟ هو لا يستعمل، استنى لما يخلص بس الاسئله الجميله. نعم هو لا يستعمل. احنا بنتكلم في البيع يا علي، مش بنتكلم في انها بتستعملها، بنتكلم في البيع. هو شخص يقول لي انا علي حج ولا ليس علي حج، يقول معك مال، يقول لي انا ليس معي مال الا هذا المسكن، كل ما املكه في الحياه شقه تمليك سبها لي ابويا الله يرحمه، علي حج ولا ليس علي حج؟ نقول لك، نقول له هل تستطيع ان تستغني عن هذا المسكن بسكن الربط ونحوها؟ قال اه نعم، انا معايا بطاقه نقابه الاطباء التي تجعلني اسكن في رباط الاطباء في مدينه كذا، مدينه العبور، في رباط هناك اسمه رباط الاطباء، الاطباء الصايعين اللي ما لهمش لازمه بيحطوهم في هذا المكان، يروح معاهم خلاص، انا موافق اسكن هناك. تستطيع؟ المستطيع. خلاص بيع هذا المسكن الذي تركه أبوك عليه الرحمة واذهب إلى الحج وجوبا. تصورت المسألة؟ نعم. الحمد لله. نعم. بأسياق الكلام ده؟ يعني ما يستغنى عنه بسكن الربط ونحوها والبيع مسكنه؟ وإلا بيع مسكنه؟ بيع مسكنه؟ آه. وإن مش ما ينبيع، وإن استغنى يا ابن الإيه؟ بنقول بنحط هذا الكلام اللي هو إيه الكلام؟ لم يستغني عنه بسكن الربط ونحوها. فيبقى الكلام وإن يستغني عنه بسكن الربط ونحوها بيع مسكنه. أوف. نعم. طب إذا لم يكن لائقا بكان من وجهاء الناس، هل يجب أيضا عليه؟ لا. لا. قال وعن عبد، مش كده؟ وعن عبد يليق به، أي ويحتاج إليه في خدمته لزمانته أو منصبه، لزمانته يعني لسنه الكبيرة التي لا يستطيع أن يخدم فيها نفسه، أو منصبه لأنه من ذوي المناصب، حتى هو صغير السن ولكنه مثله لا يخدم نفسه بل يحتاج إلى من يخدمه. قال وتخلية الطريق، يبقى من شرط الاستطاعة أن يكون الطريق خاليا، أي كونه خاليا من نحو سبع وعدو، يبقى معه زاد ومعه راحلة ويمكن أن يحمل وكل هذه الأشياء، ولكن الطريق مخوف فيه سبع أو فيه عدو. قال والمراد لازم ذلك، يعني مثلا أهل فلسطين المحتلة عجل الله فرجهم، أو أهل العراق المحتلة عجل الله عافيتهم، لو كان في طريقهم إلى الحج الكلاب الصهاينة ولا الكلاب الأمريكان لا يستطيعون أن يذهبوا إلا بفقد أرواحهم أو بفقد أمتعتهم وأموالهم، لا تكلفهم الشريعة بذلك، فهم في هذا حتى لو كانوا من الأغنياء غير مستطيعين، لأنهم لأن الطريق ليس خاليا. قال: والمراد لازم ذلك وهو أمنه، تخلية الطريق يلزم معناها أن الطريق آمن، كما أشار إليه الشارح بقوله: والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق إلى آخره، إلى آخر ما قال الشارح يعني. قال: ويجب ركوب البحر إن تعين طريقا وغلبت السلامة في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، يعني قياسا على سلوك طريق البر عند غلبة السلامة، لو لم يكن له طريق إلا عن طريق البحر وغلبت السلامة في ركوب البحر يبقى يجب ركوب البحر. قال: فإن غلب الهلاك أو استوى الأمر لم يجب، لو غلب الهلاك في ركوب البحر لم يجب، حتى لو استوى الأمران 50% أو 50% يبقى لم يجب، بل يحرم لما فيه من الخطر، يحرم عليه ركوب الخطر، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا بد من خروج الرفقة معه في الوقت، ولا بد من خروج الرفقة معه في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه إن احتيج إليهم لدفع الخوف. الناس في البلاد المختلفة قبل وجود بقى الطائرات وهذه الأشياء كانوا يذهبون عن طريق الجمال، وكان في يوم معين في مصر مثلا في بلدنا هنا كان في يوم معين لخروج المحمل، لخروج محمل الحديد، يخرج الوفد الحديد من القاهرة ويودعون في يعني في أبهى حلل الوداع، ويخرج معهم مصر كان يرسل ملكها يرسل كسوة الكعبة مع المحمل، لأن كان أهل مكة من أفقر الناس، فكان الحجاج يذهبون ومعهم ما يتصدقون به على أهل مكة أعزها الله وشرفها، فكان من ضمن ما يعطونهم كسوة الكعبة من مصر أكرمها الله. ففي يوم معين كان يخرج فيه الحجيج فيقول: لابد من خروج الرفقة معه في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه إن احتيج إليهم لدفع الخوف، فإن أمن الطريق بدونهم بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة للرفقة ولا نظر للوحشة هنا. لو قال استوحش لا يؤثر ذلك في وجوب الحج عليه لأن الطريق آمن. قال: بخلافها في التيمم. في التيمم لو كان ليس هناك رفقة ويستوحش إذا أراد أن يذهب ليأتي بالماء فيعدل إلى البديل. قال: لأنه لا بدل لما هنا بخلاف ما هناك. هناك في التيمم إذا كان سيحتاج إلى رفقة وإلا استوحش نقول له إلجأ إلى البديل وهو التيمم في السفر يعني، لكن هنا ليس هناك بدل للحج وللعمرة، فحتى لو استوحش ما دام الطريق آمن فهو يجب عليه الحج ولو سلك هذا الطريق الذي يستوحش فيه ولا يجد الرفقة ما دام الطريق آمنا. حاضر. نعم يا محمد. نعم. بخلاف الرفقة فلا حاجة للرفقة ولا نظر للوحشة هنا بخلافها أي الرفقة والوحشة. التيمم. التيمم بديل عن الماء. يعني في السفر يقول لي إذا سلكت هذا الطريق فيه ماء ولكنه ليس فيه رفقة ولا وفيه وحشة إذا سلكت هذا الطريق فيه ماء صحيح ولا أحتاج بقى إلى التيمم، لكن فيه وحشة، فيه عدم رفقة، فنقول له خلاص لا تذهب إلى هذا الطريق الموحش وإلجأ إلى التيمم، واعدل عنه إلى التيمم، لأن فيه بديل. لكن في الحد لا بديل له، يقول ليس لي إلا هذا الطريق آمن صحيح لكن ليس فيه رفقة، قل له ما فيش مانع، توحش في الطريق لأنه لا بديل، ماذا نفعل؟ عليك حجة الإسلام ولا بديل لها. خلاص. قال قوله ظنا، السياق بتاع الشارح يقول والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظنا بحسب ما يليق بكل مكان، ظنا أي أو يقينا بالطريق الأولى، إذا تيقن الأمن أو ظن، يعني ظن غالب، فيجب عليه أن يسلك هذا الطريق. قال وعبارة المنهج ولو ظنا، هي أحسن أدق، بحسب ما يليق بكل مكان، أي فلا يشترط الأمن التام كما يكون في بيته، في البيت في أمن تام، لكن في الصحراء طبعا ما فيش أمن تام، في أمن غالب، إذا توفر هذا الأمن الغالب يكفي، لكن أمن تام في الصحراء كيف يعني، ده هو أصلا ما فيش مكان يؤويه، فطبعا معرض للبرد والحر ومعرض لبعض الاعتداءات الظنية، بخلاف البيت الذي تغلقه عليك ولا يعتدي عليك أحد. قال فلو لم يأمن الشخص، مفهوم المخالفة بقى تفريع على مفهوم الشرط، وقوله على نفسه أي أو نفس محترمة معه من أهله وأولاده، والعضو كالنفس ومنفعته كذلك، يبقى يشترط أن أأمن على نفسي وعلى من معي من أهل وولد وعلى أعضائي، لأن أعضائي كنفسي، يعني نفسي ستأمن ولكن سيذهب عضوي، سيقطع يدي، ستقطع قدمي، سيقطع أصبع من أصابعي، ستضر أنف من أنفي أو أذن من أذني أو ما شابه، يبقى هذا يجعل الطريق غير آمن ويرفع الاستطاعة ولا تكون هناك استطاعة. كذلك منفعة العضو، العضو سيبقى ولكن منفعته تذهب، الأصبع لن يقطع ولكنه سيشل، إذا كان هذا الطريق يترتب عليه ضياع النفس أو ضياع الأهل، من معي من نفس محترمة أو ضياع عضو أو ضياع منفعة عضو، كل هذا يفقد الطريق أمنه ويرفع الاستطاعة. نفس المحترمة بخلاف النفس غير المحترمة، نفس المحترمة يعني من النفس التي لا يصح الاعتداء عليها، أما نفس غير محترمة بأن كانت مثلا يجوز قتلها في الحل والحرم، يبقى هذا نفس غير محترمة. معك شخص محكوم عليه بالإعدام، نفس غير محترمة، أنا معي شخص الآن سيذهب معي في الطريق ويمكن الاعتداء عليه وهو أصلا عليه قصاص، خلاص ما يروح، عليه قصاص سينفذ بعد سنة، سينفذ بعد عودته من الحج، يعني الحاكم قال له سينفذ فيك القصاص في عضو أو في نفسك بعد 6 أشهر، فقال له يا حضرة الحاكم ممكن أذهب للحج وآتي؟ قال له اذهب، وذهب معي أنا المسؤول عنه، وهذا الطريق معرض أن يعتدى على هذا الشخص ونفسه غير محترمة لأنه هو نفسه محكوم عليه بالإعدام، خلاص لا يضر هذا لأنه سيذهب نفسه عن قريب أو سيذهب عضوه عن قريب، فإن كان الطريق سيتعرض فيه هذا الشخص لقطع يده وهو أصل عليه قطع يد لأنه سارق فلا يضر لأنه يده غير محترمة، نفسه غير محترمة، الشيء الذي اعتدى به على اعتدى يعني فقأ عين شخص فصارت عينه غير محترمة، فلو كان هذا الطريق سيتعرض فيه لفقأ العين لا يضر لأن عينه غير محترمة، وهكذا. أين نحن؟ بحسب ما يليق بكل مكان، أي فلا يشترط الأمن التام كما يكون في بيته، فلو لم يأمن الشخص تفريع على مفهوم الشرط على نفسه أو نفس محترمة معه من أهله وأولاده، والعضو كالنفس ومنفعته كذلك، أو ماله أي المال الذي معه ولو لغيره، ماله قد يتبادر إن المال الخاص به لا، مال له أو لغيره معه ومؤتمن عليه بإعارة أو بقرض أو ما شابه، والمراد ماله الذي يحتاجه لنفقة ونحوها، لا مال تجارة مثلا، يعني احنا لم نشترط مال التجارة وقلنا انه يبيع ماله للتجارة، فلا يشترط الأمن عليه حيث كان يأمن عليه لو أبقاه في بلده، وإلا فلا بد من الأمن عليه. يبقى لا يشترط الأمن عليه حيث كان ما للتجارة يعني حيث كان يأمن عليه لو أبقاه في بلده، وإلا فلا بد من الأمن عليه. يعني لو كان لا يأمن عليه لو أبقاه في بلده يبقى يشترط الأمن عليه الآن، ومعه الآن وهو في طريق إلى الحج أو العمرة مال للتجارة. نسأله هل كنت تأمن عليه لو أبقيته في بلدك؟ لو قال نعم يبقى لا يشترط الأمن عليه الآن. لو قال لا آمن عليه حتى في بلدي يبقى يشترط الأمن عليه الآن. فهمنا هذا؟ أو بضعه يبقى يشترط الأمن على البضع، أي أو بضع غيره كحريمه، يبقى يشترط الأمن على بضعه يعني على آلة تناسله ما يستطيع به التناسل، وكبضع غيره من حريم يمشون معه. قال لم يجب عليه الحج، يقول فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج. قال أي ولا العمرة، ومحله كما هو ظاهر حيث لا طريق له غير ذلك الطريق. طبعا لو كان عنده طريق آخر يأمن فيه يبقى يجب عليه أن يسلك الطريق الآمن. قال ويكره بذل مال للرفضيين. من الرفضيون؟ قال وهم الذين يترصدون من يمر بهم ليأخذوا منه شيئا، اللي هم قطاع الطريق يعني، لأن ذلك يحرضهم على التعرض للناس سواء كانوا مسلمين أو كفارا. لكن إذا قاومهم الخائفون في الثاني لهم أن يخرجوا للنسك وللقتال ليجمعوا بين ثواب النسك والجهاد في سبيل الله تعالى في الثاني. نعم سنة سنة له. وانا قلت ايه؟ ما قلتش سنة؟ ماشي حاضر. سنة لهم ان يخرجوا للنسك والقتال ليجمعوا بين ثواب النسك والجهاد في سبيل الله تعالى. الفرع مرة اخرى ويكره بذل المال للرفضيين الذين يقطعون الطريق على الناس. ان اعطيتنا المال مشيت ومررت من الطريق، وإلا قطعنا عليك الطريق وأرجعناك مرة أخرى. قال ويكره بذل مال للرصديين وهم الذين يترصدون من يمر بهم ليأخذوا منه شيئا. ليه يكره؟ يعلل الكراهة، يكره يعني لا يحرم، يعلل لهذه الكراهة بقوله لأن ذلك يحرضهم على التعرض للناس، لو وجدوا أن الناس يعطونهم شجعهم ذلك على هذا الرصد. قال سواء كانوا مسلمين أو كفارا، سواء كانوا، والجماعة تعود على الرصديين صح، سواء كان الرصديون مسلمين أو كفارا. لكن إذا قاومهم الخائفون في الثاني، إيه الثاني ده؟ كفار صح يا محمد يا سعيد، كفار. لكن لو إذا قاومهم الخائفون في الثاني، قال سواء أكانوا مسلمين أو كفار، لكن في حالة الكفار لو خرجت في هذا الطريق الذي أعلم أن فيه رصديين كفارا ولكن نويت أن أجاهدهم وأقاتلهم فهذا مسنون. قال لكن إذا قاومهم الخائفون في الثاني، خائفون في الثاني، سن لهم أن يخرجوا بنيتين، نية النسك ونية الجهاد، سن لهم أن يخرجوا للنسك وللقتال ليجمعوا بين ثواب النسك والجهاد في سبيل الله تعالى. الخائفون من سلوك هذا الطريق، طريق مخوف لوجود الرفضيين فيه. وقوله وإمكان المسير ثابت في بعض النسخ، قوله وقوله مبتدأ، خبره بين قوسين ثابت في بعض النسخ. يبقى إذا ذهبت إلى كلام الشارح وقرأته تجد وقوله وإمكان المسير ثابت في بعض النسخ، إذا أردت أن تعرب حتى تفهم الكلام. وقوله مبتدأ، خبره ثابت في بعض النسخ، قوله كذا كذا كذا كذا ثابت خبر في بعض النسخ. وقد علمت أن أنه على ذلك البعض اللي هو ثابت فيه كلمة وإمكان المسير يعد وجود الزاد والراحلة واحدا ليصح جعله الشرائط سبعة وإلا كانت ثمانية. وعلى بعض النسخ الساقط منها ذلك يكون جعلها سبعة ظاهرا بجعل وجود الزاد والراحلة شيئين. هتكلم الآن على إمكان المسير، وهذا ما نؤجله للغد إن شاء الله تعالى. نعم. إذا كان الرجل له دين وهو نذر، هل يقدم الحج أم النذر؟ ما قال حتى لو كان لله والنذر دين لله تعالى، يقدم النذر قبل الحج؟ يبقى لابد أن يكون المال فائضا عن النذر. إذا كان الحج هو النذر، تكون يده النذر ولا الحج الفرض؟ هو النذر الحج الفرض هو النذر، ولا فرق بينهما؟ ايه الفرق بينهم يعني؟ لا، الحج الواجب الذي تجب عليه حج الاسلام. طب حج الاسلام هي الاصل. اذا اذا اذا حج النذر وقع حجة الاسلام وبقيت عليه النذر، ان يعني هو لم يسبق له الحج ونذر الحج وقعت على حجة الاسلام. اذا نذر الله ان يخرج مثلا 10,000 جنيهات و 10,000 جنيه وهذا هو مبلغ الحج، مبلغ هل يحج أم يخرج حجة الإسلام؟ نعم، بحجة الإسلام أولى. لما احنا قلنا عن دينه أن يكون فائضا عن الدين ولو كنت تسألني بيقول لي يحج ولا يطلع ولا يعمل العشرة آلاف جنيه. لو كان يكفي عنده زائد عن الدين مش بيقول يشترط أن يكون فاضلا عن دينه. لو كان عنده فاضل عن هذه العشرة آلاف جنيه يحج، ليس عنده فاضل يبقى عنده دين يبقى لا يحج، يبقى النذر أول. نعم، لأنه عنده دين. نعم. هل تسأل برضه لا قتل المقتول في النار قطاع طريق، هو عايز مال بس، هو بيقطع طريق مش عايز نفسك، هو عايز مال بس، بيقول لي اديني 10 جنيه وأنا أمشيك. نعم، يجب عليه من عدم، يجب على مين؟ يجب عليه من عدم الخروج. ده بيقول يسن يكره أن يعطيهم المال حتى لو مسلمين، يبقى يكره يعني لا يحرم يسن لهم الخروج، ما يقتلوش يديله 10 جنيه. نعم، بيقول لي مش هتمشي من هنا إلا بعشرة جنيه، وانت معاك 10 جنيه يا حاج ولا معاكش 10 جنيه؟ قال لي معايا. لما تدوم مش هيعديك، تعدي ازاي؟ هيحرم عليك تقاتل؟ نعم، استنى لما نشوف. قتل دون ماله هو شهيد، هو مش عايز مالك، ارجع يا سيدي ارجع، بيقول لك مش هعديك الا ب 10 جنيه، تدفع ال 10 جنيه وتمشي. ادفع ال 10 جنيه وامشي، ده مكروه. لكن ارجع ولا اقتل. ارجع هتعمل ايه؟ ما تقتلوش، حرام القتال حرام. شوف طريق اخر. الذي يعتدي على بيتي وارضي واذا وقفت له هو ما اعتداش عليك، بيقول لك مش انت ومالك في امان، بس لن تمر هنا الا بعشر جنيهات. تعطيه العشر جنيهات ولا تسلك طريقا اخر؟ تسلك طريق اخر. اعطيه العشر جنيهات، مش حرام، اعطيه العشر جنيهات، بس مكروه عشان هيشجعه على هذا الرصد. لو كان يأمن عليها هناك في بلده أبقيها في بلدك، لماذا أخذته معك؟ يقول لي أنا معايا مال تجارة دلوقتي، مال تجارة معايا، مالين، مالي اللي هحج بيه ومال التجارة. مال التجارة ده أنا خايف عليه، محطوط في شنطة سامسونايت فخمة لو رآها الناس سيسبقونها. طيب ما الذي جعلك تحمل هذا المال؟ لماذا لم تبقي في وطنك؟ لا تأمن عليه، خلاص يبقى يشترط الأمن هنا. لكن لو كان في بلدك ممكن الأمن عليه، يبقى لا نشترطه الآن، نقول له أنت الذي عرضت مالك للمخاطرة أبقيه في بلدك، يبقى لا يشترط الأمن عليه في سفره لأنه كان يستطيع أن يتركه في بلده. فهمتها الآن؟ الحمد لله، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. كنتش ان كل من كان عنده حج نذر وحج الفرض وراح يحج بالنذر نيته انها تقع النذر ولا حج على الحج. طب ليه؟ طب ما احنا قلنا كنت